السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، من محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في آخر المجلسين توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله علينا وعليه، باب الوقف، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالمعاملات المالية المتعلقة بالمعاوضات والتوثيقات، شرع يتكلم فيما يتعلق بالتبرعات، تكلم عما يتعلق بالوقف وبالهبة وما إلى ذلك، وما يلحق بها أيضا من الكلام عن اللقطة، وختم بعد ذلك بباب في الفرائض والوصايا. وبهذا يكون المصنف كذلك الوديعة، وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد أكمل ما يتعلق بالمعاملات المالية. قال رحمه الله، قال الشارح وفقه الله: الوقف لغة الحبس والمنع، وهو مصدر وقف الشيء يقفه وقفا إذا جعله على جهة معينة لا ينتفع به غيرها، وطبعا لا بد أن تكون جهة بر كما سيأتي. ووقف وحبس وأحبس وسبل كلها بمعنى واحد، فيقال وقف مثلا الدار أو حبسها أو أحبسها، ولهذا يقال للوقف الحبس وللأوقاف الأحباس. وسبل أي جعلها في سبيل الله. أما أوقف فهي لغة رديئة مع شهرتها، ويقال للموقوف وقف من باب التسمية للمصدر، وإلا فإن الأصل أن فعل هو المصدر. قال ابن مالك رحمه الله: فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد، لكن المصدر ربما أطلق وريد به المفعول، كقولنا خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله مثلا. واصطلاحا تحبيس الأصل تسبيل المنفعة. يعني ما الفرق بينه وبين الصدقة مثلا، مع كونهما تبرعين يراد بهما وجه الله؟ الصدقة تكون بذات الشيء المملوك، فأنت مثلا إذا أخذت سيارتك مثلا فأعطيتها رجلا فقيرا محتاجا وملكتها إياه، فهذه صدقة. وأما إذا قلت جعلت منفعتها مثلا لطلاب العلم مثلا يوصلون بها إلى مكان دروس العلم أو كذا، فالآن أنت وقفت حبست أصلها، يعني الذات صارت موقوفة بمعنى أنها، ومحبوسة بمعنى أنها لا تباع كما سيأتي، ولا توهب ولا تورث، ولكن تصدقت بمنفعتها، فالفقير يصل إليه المنفعة فقط، إما بأن ينتفع بها انتفاعا مباشرا بهذه الذات، وإما بأن ينتفع بريعها. ما معنى الانتفاع بريعها؟ معنى مثلا تؤجر، وهذه الأجرة تنفق في وجه من وجوه البر مثلا. فهذان وجهان. فأنت مثلا إذا وقفت مبنى على طلاب العلم، فإما أن يسكنوا فيه مباشرة مثلا، وإما أن يؤجر لغيرهم، ثم هذا الريع، هذه الأموال التي تأتي تنفق مثلا في خدمة طلاب العلم وما يحتاجون إليه. والتحبيس مصدر حبس الشيء، أي جعله محبوسا لا يباع ولا يوهب، وهو اسم جنس يشمل كل حبس كالوقف والرهن والحجر. لكن يعني الأشهر أنه عند الإطلاق إذا قيل حبس مثلا أو حبس أو حبسه في كذا أو هذا، المتبادر هو الوقف. والأصل أي العين ولهذا الإمام النسائي رحمه الله سمى كتاب الوقف من سننه كتاب الأحباس أو نحو ذلك. والأصل أي العين موقوفة، وهو كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، هذا شرط في الشيء الموقوف، بما أن الوقف إنما يكون بالمنفعة فلا بد أن يكون الشيء مما يبقى تبقى عينه، يعني ذاته تبقى ومنفعته مستمرة بإحدى الطريقتين التي ذكرنا. أما إذا كان الشيء لا ينتفع به إلا بذهاب عينه فهذا لا يمكن أن يوقف. فلو قلت مثلا أنا سأوقف هذا المقدار من التمر، طيب التمر كيف ينتفع به؟ إذا إما أن يباع مرة واحدة فيذهب والوقف لا يباع، وإما أن يؤكل، وإذا أكل انتهى ليس شيئا مستمرا، فهذا لا يقال له وقف، هذا يقال له صدقة فقط لأن عينه تذهب. فالعين الوقف لا بد فيه من منفعة تستمر. قال لك كالعقار والحيوان والأثاث والكتب ونحو ذلك، أما ما لا ينتفع به إلا بذهب عينه وتلفه فلا يصح وقفه بهذا المعنى، كطعام لأكل أو ماء لشرب ونحوهما، بل هو صدقة وليس له موضوع الوقف ولا حكمه، وهذا قول الجمهور. وقد هناك صور مثلا اختلف فيها العلماء، مثلا وقف العين، العين معناها الدراهم والدنانير، هل يمكن أن توقف؟ فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن توقف، لأن هذا مما لا ينتفع به إلا بإنفاقه. وقال بعض أهل العلم بل يتصور ذلك، كيف صورته؟ قالوا مثلا يضع إنسان 1000 ريال فيقول هذه 1000 ريال وقف لمن أراد أن يقترضها، فيقترض منها ويرد مثلها، ثم يأتي شخص آخر وينتفع بها أيضا، يقترضها ويرد مثلها، هذا يسمى وقف النقود. ويعني قد أجازه بعض أهل العلم وفيه منفعة، مثلا إنسان يوقف 1,000,000 ريال يقول يقترض منها المحتاجون بشروط معينة مثلا تضمن إرجاع هذا المبلغ مرة أخرى، فحينئذ يكون هذا المبلغ يأخذ منه من يأخذ ويرده، فيكون المبلغ كأنه ثابت ليس بعينه ولكن بمثله، فهذا أجازه بعض أهل العلم أيضا. وبعض أهل العلم لا يجيزونه، يقولون هذا لا يسمى وقفا. وتسبيل المنفعة أي منفعة العين الموقوفة، وهي ثمرتها وفائدتها، وذلك بإطلاق فوائد العين الموقوفة وريعها، هكذا جاء ذكر النوعين، للجهة التي حدد صرفها فيها. والمراد بتسبيل المنفعة أن يكون على بر أو قرب، هذا شرط في الوقف. فلو قال إنسان هذا وقف للاعب الكرة حتى يستعين به على لعب الكرة، هذا لا يسمى وقفا شرعيا، فضلا عن أن يقول هذا وقف على مثلا هذا وقف على الكنيسة فلانية، لأن دين النصراني دين باطل في الشريعة، يعني هذا اعتقاد المسلمين الجازم الذي لا خلاف معتبرا فيه بنص القرآن، فلا يمكن إنسان أن يوقف على شيء كفري أو على معصية، يقول مثلا هذا وقف لشراب الخمر حتى يشربوا، أو مثلا لنشر الرذائل وكذا، هذا كله ليس وقفا، بل هذا من الأعمال الباطلة، أن يكون على بر أو قربة. كذلك يعني الأصل أنه يعني لا يكون في شيء لا يظهر فيه القربة، يعني حتى لو كان إعانة للناس وإحسانا للناس في أمر دنياهم فإن هذا ما يصح التقرب به إلى الله عز وجل، لأن التسبيل يقتضي إخراج الأحباس الأخرى كالرهن، يعني يقول إذا قلنا تحبيس الأصل سيدخل فيه الرهن ونحو، لأنها يمنع التصرف فيها، إذا فسرنا التحبيس بأنه لا يتصرف فيها فالرهن ممنوع التصرف فيه، والحجر الشيء المحجور يعني مال الماء المحجور عليه ممنوع التصرف فيه، لكن إذا قلنا وتسبيل المنفعة انفرد الوقف وخرجت بقية الأشياء، لأنه ليس فيها تحبيس تسبيل للمنفعة، لأنها غير مسبلة. ما معنى مسبلة أصلا؟ قال أهل اللغة سبل الشيء أي أباحه وجعله في سبيل الله، هذا هو معنى. والمقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى ونفع البلاد والعباد كالمساجد والقيام بشؤونها، وإلحاق سكن خاص للإمام والمؤذن يكون من ضمن مرافق الوقف، لأن هذا فيه عون على المحافظة على الصلاة، وطباعة الكتب النافعة وإنشاء المستشفيات والمستوصفات في البلاد المحتاجة، وتعبيد الطرق وشقها وتسهيلها على المسلمين، وإيقاف الأراضي على المقابر ومغاسل الأموات، وتسبيل مياه الشرب، وحفر الآبار ومد الأنابيب، وتركيب المضخات، ووضع البرادات، وتسبيل، يعني هذا ليس كشرب ماء، هناك وقف الماء نفسه الذي يشرب، وأما هنا فهذا وقف الجهاز الذي يبرد الماء ودائما يوضع فيه ماء آخر، والآن طبعا يكون موصولا بأنابيب الماء أصلا فيكون دائما فيه ماء، فهذا لا إشكال فيه. وتسبيل أجهزة تبريد الهواء التي تسمى بالمكيفات مثلا على المساجد وكذا، هذا في إعانة للمصلين على الخشوع في الصلاة مثلا، وبهذا يعلم أنه حتى الإعانة على الطاعة داخلة في هذا، بل وحتى المباحات، إذا إنسان قال مثلا هذه العمارة ليسكن فيها من لا يجد سكنا، سكن خيري وقف، هذا أيضا عمل جليل. ودور الرعاية وإعانة جمعيات تحفظ القرآن، جمعيات البر الخيرية وغير ذلك من جهات البر التي يعينها الواقف، الواقف هو الذي يحدد، والتي كثرت فروعها واتضحت معالمها في هذا العصر، يعني أن مشروعية الوقف بانت من عظمته أشياء كثيرة في هذا العصر لتشعب حاجات الناس ويعني اختلاف وتفنن حاجاته. ويدخل في ذلك الوقف على القرابة كولدي وقاربي ونحو ذلك، لأن هذا من باب صلة الرحم والإحسان إليهم، ولو كان بعضهم في شيء من الغنى، ولو كان بعضهم في شيء من الغنى، إذا قال مثلا هذا وقف لذريتي من احتاج مثلا يسكن فيه، أو قال كلهم يسكنون فيه غنيهم وفقيرون، هذا جائز ونحو ذلك. وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى عمومات، يعني ليس هناك نص صريح في الوقف لكن هناك عمومات يدخل فيها، فقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والوقف داخل في الإنفاق، هذا من جهة عمومه. ويؤكد هذا قال ويدل لذلك قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، فإنه قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم، ما قال له لا هذه الآية للصدقات، لا، أقره على أن وقفه لهذه البئر يعني داخل في قوله تعالى لن تنالوا البر، فصار دخول هذا الفرد كالقطعي حينئذ. فقد فهم أبو طلحة رضي الله عنه العموم من هذه الآية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الباب بقوله باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، لأنها معروفة، ما قال التي يحدها من الشرق كذا، هذا من باب التدقيق ويعني لئلا يحصل اعتداء على الوقف، لكن لو لم يذكره وكان معروفا جائز فهو جائز. وكذلك الصدقة، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله الله أعلم يرى القياس، لأن الحديث أصلا جاء أن أبا طلحة وقف مع ذلك قيس عليه الصدقة. وأما السنة فقد ورد عدة أحاديث منها أحاديث الباب ستأتي إن شاء الله. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في الجملة، وقد نقل القرطبي رحمه الله إجماع صحابتي رضي الله عنهم على جواز الوقف، فقال إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وفاطمة وعمر بن العاص وابن الزبير وجابر رضي الله عنهم كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. أظن أنه جاء في أثر أنه ما كان أحد يستطيع الوقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف، وهذا من فقههم، فمن الفقه أن أجر الوقف قد يكون، بل هو الأصل فيه أنه أعظم من أجر الصدقة، لأن الصدقة تأخذ مرة واحدة وانتهى، أما الوقف أجره جار كما سيأتي، فهو من الصدقة الجارية، فهذا من الفقه في الصدقة، الصدقة تحتاج إلى فقه ما هو الأعظم أجرا. وقال ابن حزم جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهل أحد. ثبت أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني جعل نفسه كغيره، وهذا علقه البخاري ووصله الترمذي وغيره كما ذكر الشارح أسفل. والوقف من أفضل الصدقات التي حث الله عليها وعد بالثواب الجزيل، لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه البر والخير، والوقف إحسان إلى الموقوف عليه إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل أو لصلاتهم كذوي الأرحام والقرب، وهذا في إشارة إلى أنهم قد لا يكونون محتاجين، ولهذا غير بينهم وبينما سبق، ولكنه إحسان إلى قريب، والإحسان إلى القريب فيه أجر ولو كان القريب غنيا. وفيه إحسان للواقف حيث يجري عليه ثواب وقفه بعد انقطاع أعماله ورحيله عن هذه الدار. ولهذا انفرد أهل الإسلام بالوقف واختصوا بهذه نقطة أيضا مهمة. قيل إن الوقف لم يعرف في الجاهلية، العلماء قالوا ما كان في شيء في الجاهلية اسم وقف، وإنما عرف في الإسلام، وربما فيه إشارة إلى أنه حتى أهل الكتاب لم يكن معروفا عندهم الوقف، وإنما قالوا الوقف هذا إسلامي اختص به أهل الإسلام. والوقف يكون مستحبا إذا كان على جهة قربة لأنه من الصدقة، ويكون واجبا بالنذر، ويكون محرما إذا كان فيه حيف ظلم يعني، أو كان على شيء محرم كما قلنا مثلنا لهذا مثلا يقف على شراب الخمر أو كذا، هذا لا يجوز، هذا باطل. ويكون مكروها إذا كان فيه تضييق على الورثة، يعني إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على تكفف الناس. لا ينبغي الإنسان مثلا أن يأخذ كل ماله فيقفه مثلا في سبيل الله ويترك ورثته، يعني يضيق عليهم تماما هكذا، قال لك هذا مكروه، والله تعالى أعلم. أو كان المال مثلا قليلا، إذن قد يكون، والأصل فيه الاستحباب يعني. أما هذه الأحكام الأخرى فعرضت له باعتبارات أخرى، إما باعتبار أنه نذر، أو باعتبار أنه اشتمل على ممنوع، أو أنه أدى إلى أمر مكروه، لكن الأصل فيه الاستحباب. صدر المصنف رحمه الله الباب بهذا الحديث الذي عنونا له الشرح بقول ما يدوم من عمل الإنسان بعد موته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إذا مات الإنسان، إذا تأتي للشيء المحقق فموته محقق، انقطع عنه عمله، لأن التكليف انقطع بالموت، ولهذا ينبغي الإنسان أن يسارع بالخيرات في حياته، إلا من ثلاث، إلا هذه الثلاث تجري عليه أو يجري عليه ثوابها بعد موته. وهكذا رواية مسلم إذا مات الإنسان، أما ما يقوله الإنسان الناس يعني مشهور عندما يقولون إذا مات ابن آدم، فهذه ليست رواية مسلم، رواية مسلم الإنسان إلا من ثلاثة، وسيأتي للشارح أنه عند مسلم إلا من ثلاثة: صدقة جارية، هذا هو الشاهد، ومما يدخل في الصدقة الجارية الوقف، لأن نفعها يستمر، ليست مثل الصدقة التي هي مرة واحدة وتنقطع، أو علم ينتفع به، فالإنسان إذا علم الناس سواء بتعليم مباشر أو بتصنيف أو بغير ذلك أشرطة أو كذا، وكان مخلصا لوجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة، فانتفع بهذا العلم بعد موته فإن أجره يعود عليه، أو ولد صالح سواء كان لصلبه أو من ذريته كما سيأتي، صالح هو يدعو له. رامس، لأن قالوا هو أصلا الولد إذا دعا لأبيه سواء كان صالحا أو غير صالح، فالأصل أن الأب ينتفع بهذا، لكن هذا قالوا لأن الصالح، ذكر الشارح هذا أن الصالح هو الذي مظنة لا يغفل عن هذه المسألة وأن يدعو لأبيه، أضف إلى ذلك أن دعاءه مرجو إجابته أكثر من غيره. وأما الولد الطالح فالغالب أنه لا يذكر أصلا أن يدعو لوالديه، والله عز وجل قد يعني حث على الدعاء للوالدين في كتابه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك يعني هذا قد يدخل في قولي أن اشكر لي ولوالديك، فإن قيل الدعاء يصل من الولد وغير الولد، فيعني قد يكون هذا فيه الحث على أن يجتهد الإنسان في هذه الأعمال التي تبقى. يعني ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أن يحرص الإنسان على هذه الثلاث، فمن ذلك أن يحسن تربية الولد والله أعلم، حتى يكون ولدا صالحا يدعو له بعد موته. وإذا احتسب الإنسان في تربية الولد كل حسنة يفعلها كان ذلك أجرا عظيما له، إذا رباه على التوحيد وعلى السنة وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى بر الوالدين وعلى صلة الأرحام، فيرجى له أنه ما من حسنة يعملها إلا ويكون له مثل أجري، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه، هذا مجرد دلالة فقط، كيف بالتربية؟ وهذا، ولهذا قال بعض المشايخ هذا كنز عظيم من الحسنات ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. وليس الأمر في الاحتساب في الذرية التي للصلب فقط، بل تخيل أنك تحتسب في ذريتك وذراريهم وذراري ذراريهم قد يبلغون الآلاف، بعد ذلك من ذريتك أو أكثر أو أقل، وكل من كانوا هم سببا في هدايته، وكل ما هذا أجر عظيم جدا. لو لم يكن منهم إلا التوحيد والصلاة لكان أجرا عظيما، فكيف ببقية حسناته؟ ينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك. وهناك مسألة ذكرها الشارح وهي انقطع عنه عمله، هل هذا فيه أنه لا ينتفع إلا بهذه الثلاث؟ طبعا هناك حديث ورد لكن مرده إلى الصدقات الجارية كما سيأتي، لكن هناك مسألة وهي إهداء الأعمال الصالحة إلى الميت، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم. فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن العمل لا يهدى، استدلالا بظاهر قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، وذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف إلى أن الأعمال الصالحة تصل إلى الميت إذا أهديت إليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه. وقالوا هذه النصوص ليس فيها أنها لا تصل إليه، بل فيها أنها ليست من عمله وأنها ليست ملكا له، لكن لم يقل لا ينتفع بها، فهو ينتفع بها وإن لم تكن ملكا له، هكذا قال. وفي الحقيقة يعني ظاهر الأدلة في رأيي، بل وعمل الصحابة والمتقدي مثلا على الأقل الصحابة، أنا لا أدري أنهم لا ما سمعت أن منهم من قرأ وأهدى القراءة إلى أحد أو صام، بل بالعكس عندهم آثار فيها أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وكذا. ولكن يعني شيخ الإسلام بل وأيضا هناك غير ظاهر قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، ما الفائدة أن نقول هو ملك لفلان وينتفع به فلان، ونحن أصلا إذا قلنا إنه إهداء فخلاص يعني هو العمل مراد لينتفع بثوابه، أما أن نقول هو ملك للعامل ونفعه للمهدي للمهدى إليه فما يعني ما يظهر لي قوته هذا. وكذلك مما يؤيد هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي أنه لا يصل إلا ما نص عليه وهو الدعاء والصدقة ونحو ذلك، ما جاء عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وراها لو تكلمت تصدقت فيجزئ عنها إذا تصدقت عنها، قال نعم. وجه الدلالة أنه ما قال له بل كل عمل كذلك، هم طبعا يقولون إنما سأل عن الصدقة فأذن له، لكن هناك شيء أدق من هذا وهو أنه أقره على أنه فهم أن الأصل عدم الوصول، لو كان الأصل الوصول لقال له كل عمل كذلك، لماذا تسألني عن الصدقة بخصوصها، بل ما عملت فهو واصل. لا، أقره على فهمه أنه فهم أن الأصل أن الأعمال لا تصل إلى الموتى، ولكنه أقره على الجزئية التي سأل عنها وهي الصدقة. وأظن أن هذا هو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والذي تدل عليه ظاهر الأدلة. ويعني كان العز بن عبد السلام ينكر وصول الأعمال الموتى، وهذه قصة ذكرها بعضهم، ما أدري هذا ذكرها شيخ الإسلام أو غيره ممن يرى وصول الأعمال، فيقال إنه رؤية بعد موته، فقيل له كيف وجدت الأمر في إهداء الأعمال، فقال هيهات وجدنا الأمر على غير ما كنا نقول، يعني بمعنى أن الأعمال تصل، لكن معروف أن هذا لا يحتج به، مثل هذه الأشياء ليست حججا وإنما هي استئناسات فقط، وهذه الأمور أمور غيبية الله أعلم بها، لكن جماعة من أهل العلم يجيزون وصول الأعمال الصالحة كالقراءة مثلا إلى من وهبت له، ومنهم شيخ الإسلام تيمية وهو مذهب الحنابلة، ما أدري مذهب الحنفية في المسألة ما هو. طيب، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان بعد من الثواب بعد وفاته، ونذكر أن الأبواب في مسلم تبويبات ليست منه، خاصة العناوين. من طريق إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب ابن أبي يعقوب نسيت، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية الحديث. الوجه الثاني في شرح الفاضي قول انقطع عنه عمله لزوال التكليف بالموت ولخروجه عن عالمه إلى عالم البرزخ، برزخ الفاصل بين الدنيا والآخر، من ورائهم برزخ إلى يوم البعث، هو ليس موضع عمل، وإذا انقطع العمل انقطع الثواب المرتب عليه. قالوا إلا من ثلاث أي ثلاث خصال، ولفظ مسلم إلا من ثلاثة أي ثلاثة أشياء، والمراد أن ثواب الثلاثة يدوم الإنسان بعد موته وذلك لدوام أثره فدام ثوابه. قوله صدقة جارية بالجر بدل من ثلاث، والصدقة الجارية هي المتصلة المستمر نفعها كوقف العقارات أو الكتب أو المصاحف ونحو ذلك. وهذا القدر هو غرض المصنف من إيراد الحديث في باب الوقف، لأن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف لأنه هو الذي يستمر نفعه. قوله أو علم ينتفع به، هذا قيد يخرج به ما لا ينتفع فيه من العلم، كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها، أو من ألف علما مفسدا للدين والأخلاق كالسحر مثلا وكهذا، وإن كان علما يتعلمون منهما لكنه علم باطل. والمراد بالعلم الذي ينتفع به العلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس عن طريق المحاضرات والمواعظ والفتاوى والكتب التي ألفها في نفع المسلمين، وهي أعظم أثرا لطول بقائها على ممر الزمان. قوله أو ولد صالح يدعو له، الظاهر أن المراد بالصلاح الاستقامة، وفسره ابن علان شارح رياض الصالحين بالإسلام، يعني ليشمل كل ولد يعني مسلم يدعو له ولو كان فيه تقصير يعني. والحديث يشمل ولد الصلب وولد الابن وولد البنت، وهو شامل للذكر والأنثى. الولد هنا ليس مقصود به الذكر، لأن الولد أصلا يدخل فيه الأنثى. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد شامل الذكر والأنثى، فالولد في اللغة العربية يشمل الأنثى أيضا كما يشمل الذكر. أما تخصيص الناس في عرفهم الولد بالذكر فهذا عرف حادث، ولد كل من ولد يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الذكر يقال له ابن مثلا، ولا يقال له مجرد إيش ولد، ويعني هو ولد لكن ولد يشمل الأنثى أيضا. ووصفه بالصلاح أو وصفه بالصلاح ليكون دعاء مجابا فينتفع والده بدعائه، وحذف مفعول يدعو للتعميم، أي يدعو له بالمغفرة أو بما هو عام منها. وفائدة تقييد بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء، يعني حث الولد أن يدعو لوالديه كما جاء في القرآن. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الولد على أن الإنسان ينقطع عنه أجر عمله بعد وفاته، يعني يقصد حتى دعاء الصديق يصل، دعاء الوالد يصل، دعاء الأخ يصل. لماذا خص الولد؟ قال لك تحريضا للولد بالذات لعظم حق والديه عليه أن يدعو لهما معه، أن يدعو لهما. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الإنسان ينقطع عنه أجر عمله بعد وفاته، لأن الله تعالى جعل الدنيا دار تزود وعمل، تزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى وهي دار الجزاء والحساب. فمن مات انقطع عنه عمله إلا من هذه الأشياء الثلاثة فإنها تبقى وأجري ثوابها بعد الموت. وعن أبي قتادة رضي الله عنه، هذا شاهد لحديث الباب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة بر يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده، ولا يعمل به من بعده، ما أدري كيف ضبط الحديث. قال هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان، وقال المنذري إسناده صحيح، هذا في نظر، فإن في إسناده فليح بن سليمان ولم يرد في رواية ابن ماجه، وزاده أبو الحسن القطان وساقه ابن حبان. أول الكتاب لم يذكر فيه فليحا، وفليح أخرج له الشيخان لكن قال عنه في التقريب صدوق كثير خطأ. قد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف على زيد بن أبي أنيسة في ذكر فليح وصوب ذكره. وفليح هذا ممن مشاه البخاري رحمه الله، لا سيما في كتب الله يعني الرقائق وما إلى ذلك، فقد يقال إنه يعني لا بأس يعني قد يمشى، وإن كان فيه كلام كثير، لكن يعني بما أن هذا الحديث يعني كأنه أقرب إلى الرقائق، وهو إلى ذلك مع ذلك له شاهد من حديث أبي هريرة في عند مسلم. وذلك لأن هذه الأشياء من كسب الإنسان وهي من آثار عمله. قال تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقد ذكر المفسرون أن المراد بقوله ما قدموا أي ما باشروا من الأعمال الحسنة أو السيئة قبل مماتهم، وقوله وآثارهم أي ما بقي بعدهم في الدنيا من آثارهم الطيبة. يعني يقول لك هذا بل يشهد لهذا المعنى القرآن في مثل قوله تعالى وآثارهم، فإن العلم النافع ونحو ذلك من الآثار، كالعلم النافع والصدقة الجارية والسنن الحسنة، أو الآثار السيئة كالعلم المفسد للدين والخلق والسنن السيئة والمظالم التي تستمر بعد موتهم، فإن هذه من آثارهم التي أحصيت عليهم، وهي مدونة في كتاب مقتدم به موضح لكل شيء وهو اللوح المحفوظ. وهذا يدل على أن الحرص على الحسنات الجارية حتى يعظم أجر الإنسان، والحذر من السيئات الجارية أيضا بعد وفاته المستمرة أثرها. وقيل إن المراد بقوله وآثارهم خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، كما ورد ما يدل على ذلك من السنة، الخطى إلى المساجد مثلا، وقد ذكر ابن كثير أنه لا منافاة بين القولين، وأن القول الثاني فيه تنبيه عن القول الأول بطريق الأولى، لأنه إذا كانت خطاهم إلى الطاعة والمعصية تكتب، فلا أن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر من باب أولى، والله أعلم. وهذا واضح، واجعل لي لسان صدق آخر. الوجه الرابع، ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أجراه، وصدقة صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. هذه سبعة أشياء جاءت في حديث، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وذكر أن ابن خزيمة رواه في صحيحه، وفيه مرزوق بن أبي الهذيل قال عنه في التقريب لين الحديث، يعني في شيء منها اسناده في شيء من الضعف، بس ما أدري الشيخ الألباني هل يعني يرى ثبوته بطريق أخرى أو يضعفه، ما أدري وما. والسيوطي قد نظم أظن مقتضى هذا الحديث في نظم يعني في أبيات أو كده. وقد ذكر ابن علان في أن ما في هذا الحديث يزاد على ما في حديث الباب، لأن مفهوم العدد غير حجة، أو يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع أولا على ما في حديث مسلم ثم أطلعه الله تعالى على الزائد فأخبر به، يعني هذا نوع من محاولات الجمع بين الحديثين. هنا قال إلا من ثلاثة، وهنا قال، لكن الأفضل ما ذكره الشارح، قد ذكر أمرا دقيقا ما هو، قال: والظاهر أن ما جاء في هذا الحديث إنما هو تفسير لحديث الباب، لأن ما ذكر فيه من أنواع الصدقة الجارية والله أعلم، وهذا أدق. هذه السبعة علما علمه ونشره ولدا صالحا ترك، هذا موجود أصلا في الحديث الأول. وما قوله أو مصحفا ورثا أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، فهذه الخمسة أصلا تدخل في الصدقة الجارية، فبان أن مقتضى الحديثين واحد، وإنما حديث اختصر الصدقة الجارية في شيء واحد، وحديث فصل هذه الصدقات. طيب، قال: والوجه الخامس، الحديث دليل على صحة الوقف وعظيم ثوابه عند الله تعالى، حيث إنه يبقى نفعه ويدوم ثوابه كوقف العقارات التي ينتفع بها. هناك بعض الأوقاف يعني قد تكون من مئات السنين، أو الكتب والمصاحف التي يستفاد منها وينتفع بها، فما دامت باقية ينتفع بها فأجرها جار للعبد. الوجه السادس، الحديث دليل على فضل العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتأليف والإيضاح. بعض أهل العلم قال هذا الحديث من عظيم الدلائل على فضل العلم الذي من نية الصالح والإخلاص. لماذا؟ لأن الإنسان لو بنى مسجدا أو وقف وقفا أو كذا، أو لو كان له ولد صالح يدعو له، فالغالب أن هذا ينقطع مهما استمر. يعني أنت الآن ولدك كم سيدعو لك؟ وحتى لو دعا لك ولدك وحفيدك، هل سيدعو لك ابن حفيدك؟ الغالب لا، ستدخل فقط في عموم الموتى ولن يتذكرك أحد. طيب، وإذا بنيت وقفا مثلا وتركت، أو تركت وقفا، كم سيستمر؟ 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة؟ في الآخر في الغالب أنه يتهدم أو يضيع أو يحصل له شيء. أما العلم النافع فأنت تعلم أناس وأناس يعلمون أناسا وأناس يعلمون أناسا وأناس يعلمون أناسا إلى ما لا، وكتب ينتفع بها. انظر إلى صحيح البخاري، هذا ما شرقت الأرض ولا شرقت الشمس ولا غربت على الأرض إلا وفي أقصى مشارق الأرض ومغاربها، حتى في بلاد الكفار تجد حديث مكتوب في مسجد المسلمين رواه البخاري. في مثلا لو في مسجد في البرازيل أو في الصين أو في كذا، تجد مكتوب رواه فضلا عن بلاد الإسلام. فلو كان البخاري أعبد الناس في زمنه، هل كان يستطيع أن يحصل مثل هذه الأجور؟ أبدا، مستحيل. لو عمر عمر نوح ما استطاع أن يفعل مثل هذا. فهذا يدل على فضل العلم، لكن متى؟ إذا كان خالصا لوجه الله، هذا هو الشرط. أما إذا كان يعني كما يقع، نسأل الله أن يصلح نياتنا، يعني كثير منه يكون رياء وعجبا، ويعني من إرادة ثناء الناس على الإنسان وكذا، فهذا باطل. نسأل الله أن يصلحنا جميعا. قال: فمن العبادة أن يحرص الإنسان على العلم في الحقيقة، وهذا من الفقه في الدين، وأن يحرص على أن ينشر العلم بأكبر قدر ممكن حتى يكون له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يدل الناس على الإسلام والاستقامة والسنة ويعني الخير وما إلى ذلك. فهو أعظم هذه الصدقات الثلاثة استمرارا وثوابا، طبعا لمن وفقه الله عز وجل، وهذه الأمور توفيق حسب إخلاص العبد، وإلا فقد يكون إنسان أعلم من إنسان ولا ينتشر علمه. قال وأن الأجر يجري عليه ما دام الانتفاع بعلمه. وكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين ولا زالت كتبهم ينتفع بها وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، حتى إذا لم يعلم أن هذا تلميذ تلميذ تلميذ تلميذك فالله يعلم، وهذا يكفيك أنك تريد الأجر من الله، حتى لو ما علم أنك أن هذا من ثمرات علمك أنت، لكن الله يعلم ذلك ويثيبك عليه إن شاء الله. وهذا من فضل الله تعالى، وينبغي لطالب العلم أن يختار العلوم النافعة مقدما للأنفع فالأنفع وما يحتاج إليه. هذا أيضا من الفقه، كلما ارتبط بالكتاب والسنة والفقه الصحيح وما إلى ذلك كان أعظم لأجره. الوجه السابع، الحديث فيه حث للولد على الدعاء لأبيه وأمه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات، ولا فرق في ذلك بين ولد صلبه أو ولد ولده من ذكر أو أنثى. الوجه الثامن، الحديث دليل على أن الوالد ينتفع بصلاح ولده واستقامته، لأن من كان صالحا لن يغفل في الغالب عن الدعاء لوالديه. ود الذين كفروا لو تغفلون، هذا يعني هكذا جاء في القراءة المعروفة، وما أدري إذا كانوا نقرأ شاذ بيغفل، وما أدري إذا كان في كأن فيه لغتين يعني غفل غفل يغفل مثلا وغفل يغفل، لكن الذي جاء في القراءة المعروفة هو يغفل. ود الذين كفروا لو تغفلون في الغالب عن الدعاء لوالديه وهو قمين أي جدير وحري أن يستجاب دعاؤه، وهذا يدل على فضل الاستقامة وأثر صلاح الذرية، وأن الولد يحرص على سلوك طريقها طريق الاستقامة لنفع نفسه ونفع والديه. الوجه التاسع والأخير، الحديث لا يدل على أن الميت لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة. الشيخ هنا مشى على مذهب الحنابلة والشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقهم الذين يرون أن الأعمال الصالحة تصل غير الصدقة والدعاء وكذا، ولهذا قال هذا الكلام. قال لا يدل هذا الحديث على أنه لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، فإنه ينتفع بدعاء أقربائه بل بدعاء المسلمين عموما. طيب ما الفائدة؟ هل الفائدة أن يعرف أن الإنسان لا يعمل بعد موته؟ يعني على هذا الكلام الحديث لم يأتي لنفي النفع وإنما أتى لنفي العمل. طيب هل يخفى على أي إنسان كان كافر أو مؤمن أن الإنسان لا يعمل بعد موته؟ ما يعني، ولهذا أنا أرى أن هذا فيه يعني فيه فيه فيه ما فيه. على كل حال لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، قالك لا يدل على هذا، فإنه ينتفع بدعاء أقربائه. نقول هذا دل عليه دليل، فإذا دل الدليل ما في إشكال، أما من غير دليل نحن نقيس أشياء فيها أشياء غيبية، والأصل في الغيبيات أن لا يقاس. يعني لو قال قائل ما هو الدليل على وصول قراءة القرآن إلى الميت؟ ما عندنا دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، ما عندنا دليل، ولا من أفعال الصحابة فيما علمت. يعني قد يكون بعض التابعين كذا ما أدري أنا، لكن الصحابة ما علمت منهم أحدا أهدى قراءة قرآن أو صيام مثلا أو كذا، إلا ما ورد في النص. خلاص ما ورد ورد، ما لم يرد فهذا القياس فيه فيه إشكال، لأن هذا من باب الغيبيات. من مات عليه صيام صام عن وليه مثلا، هذا ورد به النص، وإلا فقد ورد عن الصحابة لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلى آخره. الأعمال البدنية تختلف عن الأعمال المالية، والدعاء أيضا ورد دعاء للمؤمنين والدعاء للموتى، ما في إشكال فيها الصدقات والدعاء، وكذا ما يعمل عنه من البر، وإنما ذكرت الثلاثة لأنها من عمله وأثره لا سيما الولد. يعني يقول لك أنه هناك أعمال تستمر حتى بعد الموت، يعني يقول لك فائدة الحديث أن تحرص على هذه الأعمال لأنها يستمر أثرها بعد موتك، أما كون الناس يهدون إليك بعد موتك فهذا غير مضمون، فأنت احرص على أن تعمل أنت أعمالا تستمر لك بعد موتك، هذا هو فائدة الحديث على مذهبي. قال لك لا سيما الولد وغير الثلاثة ليست من عمله، فإن دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع. بالعكس، طيب هناك من قال حتى لو دعا لك الصالحون فهذا من عملك، لأنك أنت صاحبتهم بالصحبة الصالحة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين، فبالتالي لا ينحصر في الولد، فهذا بسبب طيب معشرك وتعاونك معهم على الطاعة، أحبك أصدقاؤك ودعوا لك وأوقفوا لك، فهو من عملك بهذا الاعتبار. فإن قلت الولد ربيته فنقول هذا هؤلاء أيضا خاللتهم على الطاعة وعلى الاستقامة، ولهذا يعني الأصل هو النص يعني، أما الأمور الغيبية وراء ذلك فالله أعلم بها. وإنما ذكرت الثلاثة لأنها من عمله وأثره لا سيما الولد، وغير الثلاثة ليست من عمله، فإن دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإن دعا له غيره لم يكن ذلك من عمله لكنه ينتفع به، ما تفريق يعني فيه ما فيه. ومن ذلك الصلاة على الميت فإنها دعاء عنده الله تعالى أعلم، الدعاء ثبت والصدقة ثبتت، ما في إشكال في هذا، أما غيره مع قياس في الغيبيات هذا يحتاج يعني إلى نظر وبحث، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.